راعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. ثاني يقول ولا يعضد شجرها، لا يعضد يعني يقطع، والشجر ما له ساق قائم كشجر شجر الطلح والعوشب وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يقطع. لو فرض أن هذه الشجرة على قريب ولها غصن متدني يؤذي المرأة، فهل يجوز قطعه؟ نعم يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صار على الإنسان في مكة؟ الجواب لا نجيز هذا، يعني لو صار على إنسان ضبح، الضبح حلال وهو محرم أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المارة؟ لماذا لا تقولون إنها صائم؟ الجواب لأنها ليس بصائم. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآدم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عليه يجوز أن يدفع بقطرها ولا لا؟ يجوز. إذن هذه ليست صائمة، لكن ماذا يصنع؟ هل يبقي هذا الغصن يؤذي المسلمين؟ نقول لا يبقي، يرويه لي، يعني يحرفه إلى جهة أخرى. فما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك إذا طالب الجار أن تلويه حتى لا يتأذى به. طيب ولا يعض شجرها ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها أي يطرد، وليس مقيدا بما قال عكرمة رحمه الله أن تطرده عن الظل ليجز مكانه، ما شرط. لا تنفر سواء كان الصيد مستظلا بظل شجرة أو كان على غصن يغرب أو كان على أي شيء، لا تنفره أي تطرده. ورميه رمي جائز ولا غير جائز؟ ليس بجائز. إذا كان تنفيره حراما فكيف هنا في قتل؟ طيب لو نفرته ثم في طيرانه اصطدم بشيء، تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن لأنك أنت السبب، لولا تنفيرك لبقي في مكانه، فأنت السبب وإحراز الضمان على ما اصطدم به غير ممكن. إذا قال قائل حمامة وقعت في الدريشة، أنا قلت الدريشة نسيت مش نقول نافذة إيش؟ نافذة النافذة أيضا نسيت. نعم إيش؟ الطابق نوعا ما لسالة الطابق، لكن فرجة لو أن هذه الحمامة وقعت في الفرجة هل لك أن تنقرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب باب الفرجة هل تنقرها؟ الجواب نعم، لأن البيت بيتك وإبقاؤك إياها إكرام لها منك، فإذا كنت محتاجا إلى إغلاق الفرجة فلا حرج أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لا تطير فهو أولى. طيب قول صيدها، ما هو الصيد؟ كل حيوان كملوا، يعني قلت لكم في الأول حلال بري وحش أصلا. وقول لا ينقر صيدها، إذا كان الصيد لك تنقره صيدها اسم مكة، الطيور التي توالدت في مكة لا تنقر، إذا كان الصيد لك تنفره؟ الجواب نعم، ونفره وأذبحه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمامة من الحل أو أرنب أو غزال دخل بها من الحل فهي ملك له أن يذبحها ويأكلها. وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانوا يبيعون الصيد في جوف مكة لكنهم يأتون به من الحل، لأنك لما أخذت من الحل ملكته صار ملكا وليس صيدا صيد مكة. وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله سبحان الله، اطلقوا وضيعوا المال. إذا قدرنا أنها غزالة تساوي 500 ريال اطلقوها ضاعت مال. وإذا كانت ضاعت مال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ضاعت مال. طيب أتى بحمام معه من القصيم إلى أقارب له في مكة في القفص 20 حمامة. لما وصل حدود مكة حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء رحمه الله يقولون افتح القفص وخلها تضيع، وإن أحد أخذها فطالب بهذه الحمامة. لكن هذا قول كما ترون ضعيف، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع والخامس لا يقتل خلاه ولا يمر بشرب ولا ينفر صيده ولا تلتقطت لقطتها إلا لمعبد أي منشد. يعني لو وجدت في مكة لقط دراهم 1000 ريال لا تأخذ إلا إذا أردت أن تعرفها. من كم؟ قال الفقهاء سنة، تعرفها سنة. وقال الآخرون تعرفها مدى الدهر حتى بعد موتك توصل بأن يعرفوها. أيهما أصلح؟ الثاني لا شك، لأن تعريفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيره، تكون مكة وغيرها سواء. وهذا من احترام ما في مكة. طيب أخذت الآن قلنا عليكم ما تدعو احفظ في كيس وعرفه من الدار. أنا أعرفه في مكان وجود في مكة. يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. نقول إذا كان فيه مشقة شديدة فجوابها أن تترك. فإذا تركته أنت وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود صاحبه إليه ويجب. وهذا ممكن لما كانت مكة صغيرة ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبط الجيب ليسرق، نعم، هل أترك هذه الأرض أبريج واحد ويترك الثاني أترك واحد يجده صاحبه؟ نعم لا. اليوم إبقاء اللقطة في الأرض يعني ضيعها على صاحبه فأنا أخذها. لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرام عند مسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأوامر الضائعة، فخذها أنت وأعطيهم إياها وتسلم. لو قال قائل: إذا لم يوجد هيئة تقبل، هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محل نظر واجتهاد. قد يقول القائل: نعم، أخذك إياها وتصدقك بها خير من إبقائها حتى تأكلها السباع. وقد يقال: أبقى ولست مسؤولا. قال: نعم، إلا لما. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإرهب فإنه لسارتنا وقبورنا. هذا مستثنى من قوله لا يقتل أخلاء، لأن الإذخر من هذا النوع حشيش، حشيش وعبارة عن شجرة كلها عيدان لينة، وإذا يابست صارت من أحسن ما يكون الوقود، تشتعل بأنها بسرعة، والنار في ذلك الوقت ليس كوقتنا هذا. وقتنا هذا ما عليك إلا أن تفرق الزناب تشتعل النار، لكن هنا صعب جدا. متى يجبون الزند؟ متى يقلقون؟ متى تعلم النار؟ فكانوا يستعملون الإذخر. والصاغة هم جمع صاغ الصوار، وفي لفظ لقينهم يعني الحدادين. ولا مانع أن يكون يستعملوا الصوار والحدادين، لكن قوله قبول. نعم، لصاغتنا وقبول، كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحم، ثم يصف عليه اللبن، ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر ويضرب عليه بالطين، من أجل ألا ينهال التراب على الميت في القبر، فيستعملونه في القبور. كأن العباس رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هذه حاجة ملحة يحتاجها الأحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. إلا الإذخر مستثنى من قوله لا يختلى خلاه، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينوه المستثني إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنسائه الثلاث: أنتن طوارئ، هكذا أنتن طوارئ، فقال له ابنه: يا أبي إلا أمك. قالت: إلا أمك، علشان نعم تطلق ولا ما تطلق؟ لا، أنا القول بأنه لا بد من أن يستثنى قبل تمام المستثنى منه، تطلق، ما ينفع الاستثناء. وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث، نعم، لا تطلق، لأنه استثناه والكلام لم ينفصل من بعد. وعليه فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله ولا ينفر صاحبها وقوله إلى الإذخر فإنها جمل، لكن الكلام واحد. وهذا ينفعك في كل الاستثناءات. لو قال رجل للآخر:

شيخ الوجه الثاني كون الإنسان يسطره أحد فهو متعرض لكشف عورته، والإنسان اللي يسطر بالثوب ينظر إلى عورة الجالس، فقال هذا لا يجوز إلا أن الإنسان اللي يسطر هذا يلبس شيء يسطر عورته المغلل. هذا فيه احتمال إنه يلف على عورته المغلظة شيئا، ولكن ليس بلازم، لأنه يمكن يستره هكذا ويكون وجهه بعيدا ليس إلى عورة الرجل، يعني يرتفع الجهة الثانية. لا، مثل السترة على قدر سترة الإنسان وهو واقع. هذا الساتر إن كان قصيرا فلن يستطيع النظر إلى عورته وهو داخل الستر، وإن كان طويلا يرمي بصره إلى الأمام. تعرض شيخ لكشف العورة؟ ما يتعرض إلا إذا قصد يمكن. شيخ عندنا بعض الناس لا يتروش حتى إلا بسروال، يقول ما يجوز الواحد يكشف عورته الملائكة يرونه. إذا حتى في الغائب الملائكة ترى عن يمين وعن شمال الغائب. ما سألنا من هذا، لكن عندنا أنا أعرف كثير من الناس يستعملون. على كل حال هذه من تشدد بعض الناس، نعم. ما حكم تطيب الرجال بالزعفران؟ إيش؟ حكم تطيب الرجال بالزعفران؟ تطيبهم بالزعفران ما يجوز، وهم محرمون يعني؟ لا ها؟ الإحرام. ها؟ غير الإحرام. يعني ما في شيء. الممنوع أنه يلبس الثوب الأحمر كاملا، وأما أن يتطيب بالزعفران فلا بأس به. حتى عبد الرحمن بن عوف كان فيه ردع من الزعفران لما تزوج. شيخ حسن الله، من لا يحسن في الإحرام يعني من لا يحسن بالتزارة في الإحرام، هل له يعني أن يلبس السروال؟ كيف يلبس؟ بعض الناس لا يحسن يبدو عورته، وإذا أبد يأخذ إزار واسع، ما يأخذ إزار ما قصير ما ينفع، يعني يلف مرتين وثلاث على جسمه إلا إذا كان بعيد لازم يخاطب من جد، فهو يصل واحد بواحد.